الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس شرح المنهاج من ميراث النبوة. واليوم الباب هو باب في حسن العاقبة والتمكين بعد البلاء، وهذا الباب باب مهم في سياق خلينا نقول في سياق الإنسان المؤمن حين يتصور طريقه الإصلاحي وطريقه في الثبات على الدين وطريقه في الصبر على الأذى وطريقه في تبليغ دين الله وطريقه في خلينا نقول مواجهة أعداء الله سبحانه وتعالى. مهم أن يتصور بعض المفاهيم المتعلقة بسنة الله سبحانه وتعالى في أوليائه الذين يحملون دينه ويحامون عن هذا الدين ويبلغونه. وهذا الباب باب متصل اتصالا وثيقا بالسنن الإلهية، والسنن الإلهية من شأنها الثبات، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فسنن الله سبحانه وتعالى ثابتة، وسنن الله يعني متعلقة بأمور مختلفة. هناك سنن متعلقة بالأمور الكونية، وهناك سنن متعلقة بالأحوال البشرية، والسنن المتعلقة بالأحوال البشرية منها سنن متعلقة بعامة البشر، ومنها سنن متعلقة بفئات معينة من البشر لهم صفات معينة سواء كانت صالحة أو فاسدة. فهناك سنن متعلقة مثلا بالظالمين والمفسدين وأهل الغدر والافتراء، وهناك سنن متعلقة بالصالحين والمصلحين. والمؤمن الذي لا يفهم سنن الله سبحانه وتعالى فإنه قد يقع في حالة من اليأس أو الانتكاس أو الفتور أو الإحباط بسبب عدم إدراكه وفقهه لسنن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يبين هذه السنن في كتابه، فمثلا في سورة آل عمران بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى مصاب المؤمنين وأحوالهم والجراح التي أصابتهم يوم أحد من بعد ما أصابهم القرح، وذكر سبحانه وتعالى في هذا السياق في الآيات الطويلة الكثيرة التي ذكرها في سورة آل عمران عن غزوة أحد ذكر أكثر من سنة إلهية، والسنن الإلهية كثيرا ما تذكر في سياق الصراع بين الحق والباطل. فمثلا من السنن الإلهية التي ذكرها الله في سورة آل عمران في سياق غزوة أحد قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ومن السنن هذه، طبعا هذه في بداية تعتبر في الآيات الأولى في سياق الحديث عن غزوة أحد في سورة آل عمران، وبعد أن انتهت كل الآيات تقريبا ختمها الله بذكر سنة من السنن، فقال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هذه سنة إلهية. الآن هذا الباب باب في حسن العاقبة والتمكين بعد البلاء، هذه سنة من السنن الإلهية التي يحكم الله بها على عباده الصالحين. من سنة الله سبحانه وتعالى أنه إذا وجد المؤمنون الصادقون الصالحون المصلحون الذين يحملون هم الدين ويسيرون به ويبلغون رسالات الله سبحانه وتعالى، من سنة الله سبحانه وتعالى أن لا يكون طريقهم إلى التمكين طريقا مفروشا بالورد أو طريقا مسهلا، وإنما من سنة الله أن يكون هذا الطريق طريقا محفوفا بالابتلاءات. وهذه مجموعة من الآيات والأحاديث التي تبين هذا المعنى وترسخه. الفائدة ما هي؟ الفائدة والثمرة: أولا العلم بالله، لأن من جملة العلم بالله العلم بسننه. العلم بالله باب واسع، العلم بالله، العلم بأسمائه وصفاته، والعلم بسننه في أحوال خلقه وفي يعني سواء في الكون أو في أحوال العباد البشر. وهناك أبواب أخرى من العلم بالله، لكن الفائدة الأولى من هذا الباب العلم بالله سبحانه وتعالى بمعرفة بعض سننه. الفائدة الثانية هي أن يعني خلينا نقول يتزود الإنسان بالصبر ويتهيأ للبلاء، ولا ييأس ولا يفتر إذا رأى في أحوال المسلمين الشدائد والمصاعب، وليستبشر خيرا فيما يلي ذلك إذا يعني خلينا نقول رفق بالصبر والتقوى. قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذه الآية ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف، وسورة يوسف هي مثال للتمكين بعد البلاء، يعني التمكين بعد الابتلاء من أهم النماذج التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وعرفناها من سنن الله سبحانه وتعالى هي قصة يوسف عليه السلام. حتى إن البلاء الذي مر به، يعني البلاء الذي مر به يوسف بلاء من جهة التحليل، خلنا نقول إذا أراد البشر أن يحللوا القصة قبل نهايتها فلن يتوقعوا نهايتها بهذه الطريقة، ولكن الله قد قال في تلك السورة، قال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يوسف عليه السلام الابتلاء، يعني ليش الابتلاء اللي مر به ما كان متوقع في التحليل البشري العادي إنه سيكون يعني معقبا بالتمكين؟ الأمر الأول أنه بلاء طال زمانه، يعني منذ الصغر ألقي في البئر ثم القصة التي تعلمون، وهذا واحد. اثنين، أن البلاء تنوعت صوره، فما يخرج من صورة إلا ويدخل في أخرى، أولا بإخوانه، ثم بيع وكان مملوكا للعزيز وامرأته، ثم السجن وما فيه، وهذا البلاء على إثر بلاء، وكلها بلاءات قهرية لا يكون له فيها يعني خلينا نقول قدرة على المقاومة، لا تتوقع أن تكون تلك العاقبة. طال الزمان وتنوعت الابتلاءات، ثم أمضى الله سنته وأراد أن يعزه وأن يعلي كلمته عليه صلاة الله وسلامه. ثم بعد أن ذكر الله القصة قال سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ثم قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، إلى آخره. هذه الآية الأولى، وهذه الآية الأولى ليست خاصة بيوسف عليه السلام، وهي أصلا جاءت عامة في نهاية السورة، يعني جاءت عامة، ولكن كونها في سياق سورة يوسف فالإنسان يعني يربط بينها وبين قصة يوسف من بعض الجهات، ولكنها عامة. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، طبعا هنا وظنوا أنهم قد كذبوا اختلف فيها المفسرون، وكثير من المفسرين يذهب إلى أنها راجع إلى أتباع الرسل، أنهم ظنوا أنهم قد كذبوا فيما وعدوا فيه من الرسل من إلى آخره، وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. وهي آية تأسيسية لمعنى أن الله سبحانه وتعالى يبتلي الصالحين العاملين لدينه المصلحين، يبتليهم ابتلاءات شديدة وطويلة وعميقة إلى أن يصل الإنسان إلى مرحلة يعني يكاد ييأس. هذه المرحلة لابد أن يصل إليها المؤمنون، ولابد أن يصل إليها الصالحون في طريقهم، اللي هي مرحلة شدة البلاء وعمقه حتى تترك أثرا في النفس شديدا. طبعا حتى إذا استيأس الرسل أيضا فسرها كثير من المفسرين بيستيأسوا من إيمان أقوامهم بهم. طيب، الآية التالية أيضا تؤكد هذا المعنى، قال الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء. والبأساء هذه متعلقة بإيش؟ بالفقر وقلة ذات اليد، والضراء وهي متعلقة بإيش؟ بالأمراض، ربي إني مسني الضر، وزلزلوا هذه متعلقة بإيش؟ الأعداء، تسلط الأعداء والحروب. لاحظوا الأنواع: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذه الآية أيضا سياقها يعني يفهم منه أنه أمر متكرر وأمر متصل بسنة الله وهو دائم، لأن الله سبحانه وتعالى هنا يخاطب المتأخرين اللي هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول لهم إن ما أنتم عليه وما سينالكم وما سيصيبكم سيكون مثل ما أصاب من قبلكم ممن حمل نفس هذه الرسالة اللي هي رسالة الإسلام. وهذا يدل على المعنى الذي ذكرته في البداية وهو معنى السنة الإلهية. والله سبحانه وتعالى لا يقول فقط إنه سيحصل ذلك، وإنما يبدد وهم من يتوهم خلاف ذلك، فيقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. طيب، هنا وقفة مهمة جدا مع هذه الآية. هذه الآية مدنية أم مكية؟ مدنية. في سورة إيش؟ البقرة. سورة البقرة نزلت في أوائل المدينة ولا أواسطها ولا آخرها؟ في أوائلها. سورة البقرة نزلت في بداية مرحلة المدينة. جيد؟ طيب، الآن ما الذي كان قبل مرحلة المدينة وقبل سورة البقرة؟ هل كانت مرحلة نصر أم مرحلة بلاء؟ مرحلة بلاء. هل كان بلاء شديدا أم بلاء سهلا؟ شديدا. بعد مرحلة البلاء الشديد 13 سنة تأتيهم هذه الآية. هذه الآية إيش تقول لهم؟ تقول لهم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم. لما يأتكم معناه إنه إيش؟ لم يأتي، وإيش كمان؟ جاي قريب، لأنه لما لما ينتظر وقوعه. ها؟ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. طيب، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، هذه ألا تذكركم بشيء وقع في مكة؟ خباب لما جاء إيش قال؟ ألا تستنصر لنا. جيد؟ طيب، بعد هذه المراحل كلها يأتي أيضا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزل. عشان نعرف الفرق بين التربية في المدرسة النبوية والتربية في بعض المدارس اللي هي يعني تعطي حالة من التبشيرات الزائفة وال... فهمت الفكرة؟ إنه خلاص أنت مثلا دخلت في طريق الاستقامة والالتزام، يعني أبشر ما في مصاعب ولا في أمور طيبة جدا بإذن الله، أو يعني تبدأ حالة إصلاحية معينة أو يعني عمل للدين أو شيء، إنه خلاص يعني الإنسان بس يشتغل بس سنتين ثلاث سنوات وإن شاء الله الأمة كلها حتكون كويسة وما يعني. بينما هنا بعد 13 عاما من البلاء والصبر تنزل هذه الآية ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء. وفي نفس السورة إيش نزل في سورة البقرة أيضا مشابه؟ نزل شيء مشابه في بداية الجزء الثاني الصفحة الثالثة من الجزء الثاني. ها؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إلى آخر الآيات. طيب، هذه يعني مهمة جدا. طب ما الفائدة من أن الله ذكر لهم هذه الآية في بداية المرحلة المدنية اللي من أهم سماتها المرحلة المدنية من أهم سماتها الجهاد؟ حتى إن يعني اشتهر في التاريخ من يكتب السيرة النبوية أحيانا يختصرها في كلمة المغازي، أصلا يقول كتاب المغازي يعني كأنها خلاصة السيرة النبوية. المدينة كانت عبارة عن واحد من عناوين الكبرى المغازي والجهاد في سبيل الله. طيب، نزلت هذه الآية في بداية مرحلة المدينة، إيش الفائدة من نزولها في بداية مرحلة المدينة؟ الفائدة ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. اذهب إلى كتب التفسير مثلا من كثير ستجده يقول إنهم يقصدون بهذا ما وعدنا الله ورسوله أي هذه الآية اللي في سورة البقرة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. واضح؟ طيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان أخبره أخبره أن هرقل قال له سألتك كيف كان قتالكم إياه. طيب، أول شيء تعرفون القصة، لما ذهب أبو سفيان إلى هرقل في مرحلة كان أبو سفيان فيها كافرا، وكان يسأل هرقل كان يسأل أبا سفيان ومن معه، كان يسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يتعرف. فكان من جملة ما سألهم، ما سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو كيف كان قتالكم إياه، يعني من الذي ينتصر. قال سألتك كيف كان قتالكم إياه، فقال فزعمت أن الحرب سجال ودول. الآن يعلق هرقل، والكلمة التي علق بها هرقل كلمة عجيبة، وهي كلمة هي خلنا نقول فهمها وفقهها من آثار النبوة التي لديهم، أن هي كلمة متعلقة بسنة إلهية. قال ما قال؟ قال فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. فكذلك الرسل، شوف الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، أخرجه البخاري ومسلم. وعن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له ألا تستنصر لنا، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ قال الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. خرجه البخاري. هذا الحديث فيه عبرة عظيمة وفوائد كثيرة، نقتنص خلاصات منها. أولا فيه بيان لشدة ما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المرحلة المكية، وأنتم تعلمون أن خباب رضي الله تعالى عنه حين أتى فإنما أتى بعد أن كما يقال يعني خلاص يعني وصلت، يعني أنه حتى خطابه مع النبي صلى الله عليه وسلم خطاب اللي خلاص يعني ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، حتى مو يعني واضح فيها أنه خلاص. الفائدة الأولى شدة ما نال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة. الفائدة الثانية في أهمية قصص وأحوال الثابتين والأنبياء والصالحين في توليد حالة الثبات في الأزمات المتجددة. وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، وهذا القرآن الذي يثبت به الفؤاد من أهم ما فيه قصص الأنبياء وما مر في عليه من أحوال. ولذلك في سورة الأحقاف فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، كما صبر أولو العزم من الرسل. وفي سورة الأنعام ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يصبر خبابا ومن معه بما حصل لمن قبلهم من المسلمين من الصالحين من الثابتين على الدين. وهذا يذكر بما ذكره الله في سورة آل عمران فيما يتعلق بشأن أحد، لما حصل أن فر بعض الصحابة وكان من أسباب ذلك ما أشيع من مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في تعليقا على هذا الحدث قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون، وفي قراءة وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وهذا كما قال الطبري عتاب من الله لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمستند الذي يقارن به هو أحوال الثابتين والسابقين. وهذه نصيحة لكل من هو مهتم بشأن دينه أن يعتني بالقصص والسير الثابتة الصحيحة، وأهمها ما ورد في القرآن، وأهمها قصص الأنبياء، ثم ما ورد في السنة، ثم يقرأ سير الصالحين كثيرا، فهي من أعظم أسباب الثبات. سير الصالحين وقصص الثابتين على الدين هي من أعظم أسباب الثبات. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم هنا يذكر له أحوال تلك الأمم. الفائدة الثالثة هي أن المجرمين والظالمين ومحاربي الإصلاح ومحاربي الدين هم على نفس الطريقة وعلى نفس الفكرة وعلى نفس القلوب على مر التاريخ، على مر التاريخ. فحين يرى الإنسان في زمن من الأزمان حالة من الفساد الشرسة في محاربة الدين أو في محاربة المصلحين، فلا يظن أن هذا أول مرة يحصل في التاريخ، ولا يظن أنهم حالة شاذة في التاريخ، وإنما هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لأصحابه عن أمم سابقة كان الرجل يحفر له ويؤتى بالمنشار، يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه. وأنت تعلم أن هذا يعني من أشد ما يمكن، من أشد ما يمكن أن يعذب به الإنسان، ما يصده ذلك عن دينه. وأنا أظن أن الصورة التالية هي أشد، اللي هي الأمشاط الحديد، ويمشط يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، أو من جلد أو عصب يمكن في رواية أخرى، يمشط يعني أشما يكون بالسلخ، يسلخ الإنسان سلخا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يصده ذلك عن دينه. إذن فائدة هي أن سنة الطغاة والمجرمين واحدة، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة لما ذكر، قال وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، قال كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، إيش؟ تشابهت قلوبهم. الأدوات تختلف لكن القلوب تتشابه. وكذلك في سورة الذاريات الله سبحانه وتعالى لما ذكر أحوال الأمم قال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. لأنهم طاغون تتشابه أقوالهم ويعيدون نفس القصة. وهذه كما قلت هي حالة مستمرة دائمة لا تنقطع، طالما الحق موجود وحملة الحق موجودين فالباطل يكون موجودا، وحملة الباطل أيضا يكون موجودين، ويحاربون الحق بهذه الشراسة وبهذه القوة، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. من الفوائد أيضا في هذا الحديث أن هذا الحديث من دلائل النبوة، والأحاديث التي فيها دلائل النبوة حديث كثيرة. والعجيب أن هذا الحديث يذكر أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة مبكرة لم تكن فيها بوادر للنصر. يعني لو أن هذا الكلام قيل بعد معركة بدر مباشرة، لا يعني كانت يعني الناس ممكن يجدون شيء من أرض الواقع مستند يعني. لكن أن يقال في مكة، إيش في كان في مكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الكعبة والأصنام كلها حول الكعبة، ولا يستطيع أن يهدم منها صنما، صح ولا لا؟ متى هدم الأصنام عليه الصلاة والسلام؟ فتح مكة. بعدين ترمون، وكان حول البيت 360، كان 360 من الأصنام موجود حول البيت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية حين يصلي عند البيت يصلي وهذه الأصنام موجودة. فكان الأمر في غاية الصعوبة، كان الأمر في غاية الصعوبة. طيب، إذن هذا الحديث فيه شيء من دلائل النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بتمام هذا الأمر، بل وفصل أولا البشرى بتمام هذا الأمر، أنه ترى هذه الدعوة التي أنتم آمنتم بها ستتم. وكان مراد قريش ومن معهم أن يقضى عليها تماما، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه هنا بأن هذه الدعوة ستتم ولن يقضى عليها، والله ليتمن الله هذا الأمر، والله ليتمن الله هذا الأمر. هذا واحد. اثنين، من ناحية التبشير تأتي تفاصيل. حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه. وهذه تدل على حالة متقدمة في استتباب الأمن والاستقرار، وسيأتي شيء من ذلك في حديث عدي بعد قليل إن شاء الله. على أي حال، هذا حديث فيه مجموعة من الفوائد، وفيه علاقة واضحة بالباب اللي هي أنه في ابتلاء دائما يمر بالصالحين. طب الباب إيش عنوانه؟ باب في حسن العاقبة والتمكين بعد البلاء. الآن الحديث التالي يجعل يعطينا اللي هو حسن العاقبة، بس الحديث الأول هذا حديث خباب يعطينا البلاء. طب حسن العاقبة أيضا عن خباب، وأيضا في البخاري ومسلم. خباب نفسه اللي كان يقول ألا تستنصروا لنا ألا تدعوا لنا، خباب الآن يروي فيما بعد انصرام الأعوام والسنين، يقول هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. أخرجه البخاري ومسلم. ويهدبها يقطفها يجنيها، كما كتبت هنا قال ويقصد به ما فتح الله عليهم من الدنيا بعد الفقر والذلة والفاقة. هذه الحالة التي يحكيها خباب، أنه قالوا منا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، يعني تغير الحال وظهرت الثمرة وقطفناها وأكلنا منها وعشنا لذتها ونعيمها، وتصرمت أيام البلاء وانقضت أيام الشدة، وتحول عنا ذلك الحال وتلك يعني ذلك النطاق المحيط بنا والقيد الذي كان يعني يقيدنا انتهى كله وظهرت الثمرة. طبعا هنا يشمل هذا الفتوحات وما ترتب عليها من الخير والغنائم وعلو كلمة الإسلام، والصحابة هم الذين حكموا الدنيا بعد ذلك. وهذا يبين نفس القضية، والجميل أنها عن خباب نفسه الذي كان يشتكي قبل ذلك في المرحلة المكية. ثم الحديث الأخير حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى، وهو حديث عجيب في هذا المعنى وفي دلائل النبوة تحديدا. يقول عدي رضي الله عنه بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أرها وقد أنبئت عنها. قال فإن طالت بك حياة لترين الضعينة، المرأة اللي يعني ترتحل في الهودج أو شيء، قال لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. قلت اللي هو عدي فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طيء الذين قد سعروا البلاد، دعار أهل الخبث والشيطنة والقطاع الطرق، هو طبعا تعرف هو من طيء عدي بن حاتم، فهو يعرف أنه في أناس من عنده أهل قطع طريق وفساد وإفساد، وهذا كان منتشرا في مختلف المناطق، لأن هو أصلا جاء رجل يشتكي قطع السبيل. فعدي بن حاتم يقول من الحيرة هناك جهة العراق إلى مكة، طب هذه المنطقة كلها تقطع، ما في وين دعار حي طيء. الآن هذه نفس اللي قيلت في خباب صح، لكنها ذكرت هناك في الجنوب، وهذا معناه أنه يعني كأنه في الحديث خباب ذكر القطر الأسفل وفي حديث عدي ذكر القطر الأعلى، وهذا ما حصل. لكن هذا كله شيء، وما سيذكر الآن شيء آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. جواب سؤال، خلينا نقول ردة فعل عدي، رد أظهرها في سؤال، والسؤال هذا جميل جدا، وسؤال ما في شيء زايد، بس أنه يبين لك على أنه يعني معقول. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت كسرى بن هرمز، ولا يعني لا يكون في تشابه اسماء، في واحد كسرى ثاني، ولا كسرى بن هرمز ما غيره، كسرى حق الفرس ما غيره، يعني معقول كسرى بن هرمز؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كسرى ابن هرمز. و ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فلا يقولن له ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك فيقول بلى فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك فيقول بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد شقة تمرة أو شقة تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله وكنت في من افتتح كنوز كسرى ابن أو ابن هرمز ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه إلى آخر الحديث أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عجيب عظيم في سياق المعنى الذي أتحدث عنه في هذا الباب وهو يبين أن القصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قصة كاملة قصة بدأت كما يقال من الصفر وترقت فيها الأحوال وجاءت فيها كل عوامل ما يمكن أن يوقف هذا المد الجديد العظيم الرسالة الخاتمة التي بعث الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويتقلب المؤمنون فيها حالا بعد حال ويمرون في بلاء بعد بلاء وشدة بعد شدة ويصبرون ويتقون وينصرهم الله في يوم على إثر يوم من أيام الله حتى تم هذا الأمر ونزل قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لبث النبي صلى الله عليه وسلم أن توفي بعدها ثم تجددت الابتلاءات وذلك بارتداد عامة أهل الجزيرة العربية عن الدين وأقام لهم الله سبحانه وتعالى سيف النبي صلى الله عليه وسلم أو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق فأصلح ما فسد وبنى من هدم ثم انطلق بعد ذلك ليفتح الدنيا ثم ما لبث أن توفي فجاء عمر رضي الله تعالى عنه فأكمل الطريق ثم جاء إلى آخر القصة المعروفة فاكتملت البشارة النبوية والتي يعني خلنا نقول ذروة البشارة النبوية هي فتح فارس والروم هذه يعني خلنا نقول تمام الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم أما تمام الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو تمام ظهور الرسالة وتمام نزول الوحي ودخول الناس في دين الله أفواجا هذا تمام الأمر ثم تمام الأمر بعد ذلك هو في علو كلمة الإسلام وظهورها على الدين كله أي على الأديان الأخرى فعلت كلمة الإسلام وارتفعت راية الدين وصدق الله وعده وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم وكما قال عدي فقد رأيت الوعد الأول ورأيت الوعد الثاني وانتظروا أيها الناس الوعد الثالث. بعد هذا الباب الآن هذا الباب هو يعني يعتبر حلقة وصل أو مقدم ممهد للباب الذي يليه اللي هو باب في المبشرات بالتمكين وصلاح أحوال المسلمين في آخر الزمان بعد الشدائد والفتن. هذا الباب يؤسس للسنن الإلهية ويؤسس ل خلنا نقول القاعدة الأساسية في فهم الابتلاءات والنصر والثبات والمعاني والحكم الإلهية في هذا الباب وما يتعلق بذلك لكن الباب التالي سيكون متعلقا بمستقبل هذه الأمة في آخر الزمان لأن هناك مبشرات في أيضا صلاح أحوال المسلمين في آخر الزمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رضوانه وأن يغفر لنا ذنوبنا ويهدينا ويسددنا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.